في الحرب وفي مواجهة العدو إذا حصل الإنسان فهذا نعمة، لأن هذا دليل على رباطة الجأش وعدم الخوف من الأعداء. أما النعاس في الصلاة فإن هذا من عمل الشيطان الذي يصرف به الإنسان عن أن يتعبد لله ويخشع في صلاته. الله تعالى يمتن على أهل أحد الذين حصل لهم هذا الأمر بعدما كان الناس في غم وكرب، غم من بعد غم، أنزل عليهم السكينة، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أي طمأنينة وراحة وشعور بالأمن التام، آثاره نعاس يغشى طائفة منكم، أي أن هذا النعاس أصاب طائفة ليس كل الناس الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام، وإنما أصاب طائفة من الجيش، وطائفة ليس كذلك، وإنما أصيبوا بالهم، قد أهمتهم أنفسهم، وهؤلاء هم المنافقون. هؤلاء أصيبوا بالهم واستمروا على ما هم عليه من القلق والانزعاج، لأنهم كل لحظة يقولون قتلنا قتلنا، ويتحسرون أنهم لم يرجعوا مع ابن أبي الذي رجع قبل المعركة ب300 من أصحابه، وكانوا يظنون أنهم سوف يعودون بالغنائم، لكنهم انخدعوا كما يقولون بمغريات محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيملكهم قصور كسرى وقيصر، ويقولون هذا الذي أصابنا، نرجع ونعيش بين الموت والقتل، وصاروا يشككون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا فاضحا لهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ هو أن يقولوا، وهذا أعلنوه وقالوا إن محمدا، ونقول عليه الصلاة والسلام، يدعي أنه نبي ومع هذا هزم، هذا دليل على عدم صدق دعواه وأنه ليس برسول كما أخبرنا وقال لنا، وأنه يدعي أن دين الإسلام سيكون هو الذي يسود، ومع هذا افترستنا قريش ومن معها. هذا هو ظن الجاهلية الذي ظنوه بالله تبارك وتعالى. فالله تعالى سجل عليهم هذا الموقف وفضحهم، وصار قرآنا يتلى: يظنون بالله غير الحق، أي يظنون بالله الباطل. ما هو؟ قال ظن الجاهلية، أي ما كان عليه أهل الكفر، أهل الجاهلية الذين أعلنوا صراحة أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، وإنما هو شاعر أو كاهن أو مجنون. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي أن محمدا سلبنا الرأي ولم يأخذ برأينا، فليس لنا من الأمر من شيء، واستأثر بالرأي وأقحمنا في هذه المعركة التي كانت هذه نتيجتها. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي لهؤلاء وغيرهم، قل إن الأمر كله لله، ليس لمحمد ولا للمنافقين ولا للمشركين من الأمر شيء، وإنما الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ويجحدون وإن ساروا بعضهم لبعض على أن لا يصل الخبر إلى محمد فيعرف أنهم من المنافقين. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا فضيحة أخرى وبيان لأن هؤلاء من المنافقين، والمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، فيظهر الإيمان والصلاح والاستقامة وهو يبطن الشر والكفر والخديعة. ما هو الذي يخفون ويبدون؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو الذي تناجوا فيه سرا وأخفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فمقتلنا هاهنا أي في معركة أحد دليل على أن ما نحن فيه من قيادة أنها ليست في اتجاه صحيح، وليس منهجها منهجا كما أعلن عنه وكما يدعو محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إليه. الله تبارك وتعالى رد عليهم على هذه المقولة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مبينا أنه عرف ما كانوا يقولون: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لهؤلاء المنافقين ومن شابههم: لو كنتم في بيوتكم وأغلقتم الأبواب وتحصنتم بالحصون لا خرج الذين كتب عليهم القتل إلى الموقع الذي سيقتل فيه في الزمان والمكان المحدد لمكان خروج روحه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذه قضية مهمة في مسألة القضاء والقدر، وهو أن الإنسان يعلم، يجب عليه أن يعلم أن قدر الله تعالى نافذ فيه، وأنه لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يقول جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكونكم خرجتم واشتركتم في المعركة ليس هذا هو الذي يعجل في موتكم، وفراركم وخروجكم وتأخركم في بيوتكم ليس هذا هو الذي يطيل في أعمالكم. ولهذا لما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشعر وهو في سكرات الموت، دعا على الجبناء وقال: لا نامت أعين الجبناء، ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت كما يموت العين، يموت من دون قتال، يموت على فراشه، وهو الذي خاض المعارك الكثيرة وجسمه لا يخلو منه مقدار شبر إلا وفيه إما ضربة من السيف أو طعنة من الرمح ولم يمت منها، ولكنه مات لما حضره الأجل وهو في فراشه مريضا، فلا نامت أعين الجبناء. ولهذا كان من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الإنسان إذا أصيب بأمر يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسخط. ولهذا يقول نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: عجبت لعمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. لأن غير المؤمن إذا أصابته سراء بطر وأشر وأنكر نعمة المنعم وتمرد، وإذا أصابته ضراء سخط ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشقة، وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره ويعمل بالأسباب، لكن الأسباب ليست هي بمفردها التي تحقق المسببات، إنما هي وسيلة لتحقيقها. قد يتحقق بأمر الله تعالى المسبب على فعل السبب، وقد لا يتحقق، قد يتخلف لأن الله تعالى لم يرد هذا الأمر، ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما يريده. والله تعالى أمرنا بفعل الأسباب وأمرنا أن لا نعلق عليها تحقيق ذلك، وإنما نعلق ذلك على أمر الله تعالى وقدره. ولهذا لما سأل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، هل يعقلها أم يتوكل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربط يدها بالعقال حتى أنها لا تفر في العادة ولا تعتمد على هذا العقال، فالعقال هذا ليس هو الذي يحميها ويحفظها، وإنما توكل على الله جل وعلا واطلب منه أن يحفظها، لأن الله تعالى إذا أراد لها أن تفر فكت عقالها وفرت. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى الأماكن التي تضرب رؤوسهم فيها ويضطجعون موتا وقتلا، أو يضربون في أي موضع من أبدانهم فيخرون صرعا. فسماه مضجعا لأن الإنسان إذا أراد أن ينام اضطجع، وهؤلاء يضطجعون موتا، يصرعون في المكان الذي قدره الله تعالى. ولهذا قال جل وعلا: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ليبتلي الله يعني يختبر الله اختبار بيان وإظهار ما في صدوركم لتبدروه، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، فقلب المؤمن ينضح إيمانا ويظهر على سلوكه وتصرفاته الصلاح والاستقامة، وقلب الكافر يظهر منه النفاق. ولذلك تبينت هذه القضايا وظهر وتميز وبان المؤمن من المنافق. ولهذا قال وليمحص ما في قلوبكم. يمحص يعني يميز ويبين. يبتلي بمعنى يختبر، ويمحص بمعنى يبين ويظهر ويميز هذا من هذا. فالذي في القلوب يظهر ويتبين ويختبر الناس، ويختبر الله جل وعلا هؤلاء لأجل أن يميز الخبيث من الطيب. والله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه أن هذا منافق وهذا مؤمن، لكن لأجل أن يظهر للناس هذا الأمر، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم أحوال عباده، يعلم ما تكنه الصدور من النوايا والعقائد والنيات. ثم قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، كما مر بنا عندما التقى الجمعان واشتبك المشركون بالمسلمين وأحاطوا بالمسلمين من كل جانب، فر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفروا إلى أن وصلوا إلى المدينة، وهم من الصحابة من أهل الإيمان، وهذا ذمهم الله تعالى عليه وذكر أن هذه زلة وقعت منهم بسبب الرعب الذي أصابهم بما أوقعه في نفوسهم عدوهم إبليس. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوب كسبوها وأخطاء سابقة ارتكبوها. ولهذا فإن من العقاب للمسيء أن يسيء مرة أخرى. الله تعالى قد يعاقب عبده بفعل السيئة أن يعمل سيئة أخرى، كما أن الله تعالى قد يحسن إلى عبده المحسن بعمل الحسنة بعد الحسنة. فالإنسان إذا عمل صالحا ثم عمل بعده صالحا فإن هذا من فضل الله تعالى على العبد الذي وفقه لعمل الصالح ثم العمل الصالح بعده. ومن عقاب الله تعالى للعبد لتكثر سيئاته وتعظم عقوبته أن يعمل السيئة بعد السيئة. فالله تعالى عاقب هؤلاء بأن فروا من المعركة بسبب ذنوب سابقة. استزلهم الشيطان وأغراهم بالفرار بسبب ذنوب سابقة ارتكبوها قبل المعركة، لكن الله جل وعلا رحمهم وعفى عنهم. ولهذا قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله تبارك وتعالى عفى عنهم هذه الخطيئة ورحمهم، وهذا هو مقتضى سعة عفو الله تعالى وحلمه. ثم بين أنه جل وعلا غفور وحليم، وهذه من أسماء الله الحسنى، أن الله جل وعلا غفور لمن استغفر وحليم لعباده لا يعاقبهم على كل ما يعملون من أخطاء، وإلا لما بقي على وجه الأرض أحد. لكن الله جل وعلا حليم، ومن حلمه أنه لا يعاجل في العقوبة ويطلب من العبد أن يتوب ويعمل الصالحات ويرجع ثم يعفو عنه ويتوب عليه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: يوجد في قريتنا مسجد وحيد يوجد فيه قبر، ومع معرفتنا بتحريم الصلاة فيه فقد أنكرنا ذلك، وقال لنا بعض الإخوة أن ترك صلاة الجمعة وجماعة في هذا المسجد أكبر إثما من ترك الصلاة، وأيضا ينتج عن ذلك التفرق بين المسلمين، وليس في الاستطاعة إيجاد مسجد ثاني، فبماذا توجهوننا من حيث الموازنة بين المصلحة والمفسدة؟ الذي نطلب منكم أن تقنعوا جماعة المسجد ابتداء من الإمام والمسؤول عن القرية، وتبينوا لهم حكم ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من منعه من الصلاة في المقابر، وقوله عليه الصلاة ولعنه صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لنا: فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا على رسول الله. وأمره عليه الصلاة والسلام الإنسان بأن يؤدي النوافل في منزله لئلا يكون منزله شبيه بالقبر، بقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي فصلوا فيها. النوافل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالأفضل للإنسان أن يصلي الوتر وسنة الضحى ونحوها، وكذلك الرواتب إذا تيسر له ولم يشغل عنها أن يصليها في منزله لئلا يكون منزله شبيه بالقبر، لأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر. وعلى هذا فإذا كان المسجد هو الذي بني أولا، فإن عليكم أن تنبشوا القبر وتدفنوه في المقابر، وإذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فيجب هدم المسجد، لأن السابق هو القبر وبناء مسجد آخر بعيد عن القبور. وإذا تنازع الناس في شيء فعليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا، وهو الذي علمنا كيف نصلي وأين نصلي. هذا يقول: قدمنا للعمرة يوم أمس، هل علينا طواف وداع؟ نقول: الأصل أن هناك طواف للوداع لكل من أراد أن يغادر مكة، لكن المعتمر لو تركه فلا دم عليه، بخلاف الحاج فإنه يجب عليه طواف الوداع ويزمه ذبح شاة لو تركه، إلا الحائض والنفساء فليس عليهم شيء. وأستغرب كثرة السؤال عن هذا الموضوع للإنسان الذي جاء إلى مكة لأجل أن يكثر من العبادة ويتعبد لله، فهو جاء لأجل أن يطوف بالبيت، وهذا الوقت ليس أوقات زحام ومشقة، فباستطاعة كل إنسان أن يطوف للوداع وليس هناك مشقة لو طاف، فلو ترك الطواف لا شيء عليه. هذا يقول يوجد شخص له زوجة وليس له أولاد وهناك ما يلي، شقيق من أم وأب وشقيقة من أم، لا اللي من أم ما تسمى شقيقة تسمى أخت من أم، ويقول وشقيق من أب لا يسمى أخ من أب، وشقيقة من أب يعني أخت من أب ما تسمى، الشقيق هو الأخ من الأم والأب، والأخ من أم أو الأخ من أب لا يسمى شقيق. وعلى هذا يقول من يرث منهم؟ هل مات؟ هو الآن يريد أن يقسم تركته قبل أن يموت، يقول من يرث منهم ومن لا يرث. إذا توفي الإنسان في مثل هذه الحال وخلف زوجته